Seni vetiday Adi isim bu kin vede Dil kuraj ne sekidre Ve halik muraya Sayil aşk ruh ve lbeh واسمع بيه لموند جاي مشي في دير باسكو خداع وما رحمنيش انايا شي تقولي للناس وين عليا سقسوك غير معايا شافوك هادي سيسو نهايات زاد القلب من جهتك مات ما بقات لك تا هضره انت اللي قطعتي العلاقات وقت زيد علينا فات باه تولي لي هيهات تنسيني لا انت حره يا خلاص الحكايات سيفيني حنا في النهايات I'm not afraid.